السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح أو في سلسلة شرح الأسس الفاصلة، وما زلنا أيضا في يعني اليوم تقريبا الحلقة 12، ودخلنا في التوحيد، تكلمنا عن التوحيد وبدأنا في توحيد الأسماء والصفات الأسبوع الماضي، واليوم حلقة ثانية في مجموع الحلقات الثانية 12، لكن اليوم في ما زلنا في الصفات عند الأشاعرة. وكنا قد بينا الأسبوع الماضي الأسس التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم في الصفات والمخالفات التي وقعوا فيها إجمالا. اليوم ندخل بشيء من التفصيل في تقسيمات الصفات عند الأشاعرة، ونبين أن الأشاعرة أيضا مع إثباتهم للصفات، هم طبعا يعني يدخلوا في الطوائف المثبتة للصفات، لأن عندنا طوائف نفت الصفات وهي الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء نفاة. وأما الذين أثبتوا فمنهم الأشاعرة، إجمالا نقول طبعا بأنهم يعدوا من المثبتة للصفات إجمالا. و الأشاعرة في إثباتهم للصفات لهم تقسيمات، فعندهم يقولون صفات المعاني وهي 7 صفات، وهم عندهم الإرادة والقدرة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه 7 صفات تسمى صفات المعاني. عندهم أيضا صفات النفسية والذاتية، اللي هو كون الله عز وجل موجود وإنه قائم بنفسه، وبعضهم يقول قديم، هذه. وعندهم قسم ثالث وصفات فعلية. فاليوم معنا نتكلم عن مسألة الصفات عند الأشاعرة، ونبدأ بالصفات 7 اللي هي صفات المعاني عندهم. لكن قبل أن ندخل في ذلك، نقول إن الأشاعرة عندهم في مسألة طرق إثبات الصفات، يعني كيف أثبت الأشاعرة الصفات. ولو تذكروا بأننا قلنا بينا في الأسس السابقة، لذلك نقول إن هذا المبحث أو هذا الفصل أو هذا الباب الصفات مبني على ما تكلمنا فيه من أسس سابقة. سيظهر الأسس السابقة للأشاعرة في العقيدة على ما سيظهر معنا أو ثمرته في باب الصفات. لذلك أولا، بأنهم عندما أثبتوا طرق إثبات الصفات عندهم، المتقدمين يعني كالباقلاني وابو الحسن الاشعري، كان لهم اثبات للصفات بالعقل وبالسمع. يعني ايضا نعم، ورد عن ابو الحسن وورد عن الباقلاني بانهم اثبتوا الصفات بالعقل، لكن اثبتوها ايضا بالسمع. وهذا حتى نقل الشيخ الاسلام ابن تيميه، و ما ادري بيقطع البث او شيء، في الله المستعان. طيب، فقلت بأن هذا ورد هذا عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين من الأشاعرة قد خالفوا المتقدمين في مسألة الإثبات، فهم أثبتوا الصفات كما قلنا الآن إثبتوها بالعقل، وهذا الأصل الذي بينا عنه من قبل، أن قدموا العقل على النقل. وحتى الصفات 7 كما سنبين بأن أثبتوها أصالة عن طريق العقل. ولكن حتى بين المتأخرين حدث تقسيم، يعني تجد بعض المتأخرين كالرازي والأصفهاني في إثباتهم للصفات 7 أثبتوا 4 منهم بالعقل، وأثبتوا 3 بالسمع. فأثبتوا الإرادة والقدرة والعلم والحياة بالعقل، وعند إثباتهم للسمع والبصر والكلام قالوا لا يثبت إلا بالسمع، بالأدلة السمعية النقلية ليس بالعقل، بخلاف أن باقي المتأخرين كالجويني ومعهم أيضا أثبتوا السبع صفات بالعقل أصلا، ولم يثبتوا السمع، وإن كان استئناسا لكن ليس لي ليس ال ال ال الإثبات كله، ما أدري يتقطع كله. طب يعني الصورة تتقطع أم ثابتة الآن جيدا؟ لو تفيدوني بس عشان طب سأكمل، أرجو الإخوة تفيدني بس لو في شيء في العرض أحاول إن أنا أخرج أدخل مرة أخرى طريقة أخرى. أقول ما زلنا في إثبات الصفات عند الأشاعرة، فقلنا بأن المتأخرين أثبتوا يعني لا يتقطع أم لا إيش؟ طيب هو حدث نعم، بس ما أدري، إن شاء الله التيسير في ذلك. نقول أرجع مرة أخرى، المتأخرين قلنا من الأشاعرة الأصل عندهم بأنهم أثبتوا هذه الصفات عن طريق العقل، لكن بعضهم كالأصفهاني والرازي أثبت أربعة بالعقل وثلاثة من قلتهم بالأدلة السمعية، وباقي الأشاعرة يعني من صنف مجموعة أخرى من المتأخرين كالجويني وغيرهم أثبتوا السبع صفات بالعقل. ولكن الإشكال، وإحنا سنبين ما يعني إيه اللي خلى هو أنا أعلم لما بينقطع بيعطيني أنا رسالة فبضطر أرجع مرة أخرى. أقول نسأل الله التيسير، اللهم المستعان. نقول طيب نرجع مرة أخرى، معذرة على هذا، ما أدري السبب من عندي ولا مسألة النت عموما حقيقة. نقول بأن المتأخرين لما أثبتوا الصفات الأشاعرة الصفات بالعقل أيضا قالوا بأن جعلوا الإيمان والكفر بها على إثبات هذه الصفات بالعقل، يعني قالوا من أثبت الصفات بالعقل فهو عندهم حكم الإيمان، ومن أنكر هذه الصفات بالعقل أيضا فأوقع عليه حكم الكفر، فجعلوا الإيمان والكفر متعلق بالصفات العقلية، يعني أثبتوا الإيمان وأثبتوا الكفر لمن ينكر الصفات بالعقل، جعلوا متعلق بين الإيمان والكفر في على إثبات الصفات العقلية. ولا شك أن هذا مخالف لمذهب السلف، لأن الإيمان والكفر أحكام لابد تثبت عن طريق الرسالات، تثبت عن طريق الشرع، لا تثبت عن طريق العقل. فإنهم قالوا عندهم، لأنهم أصلا قالوا أصول الدين تعرف بالعقل عندهم، ومن بعد ذلك ما بينا هذا في مسألة العقل والنقل من قبل، فقالوا هي التي تعرف بالعقل، فإذا المخالف في إثبات هذه الصفات يقع في الكفر، فكأنهم بنوا الكفر لمن خالف في إثبات هذه الصفات اللي هي عندهم بالعقل على مسألة الحكم، على مسألة الإيمان والكفر فيها على مسألة إثباتها بالعقل. وهذا كما قلت مخالف لسلف الأمة، مخالف للشرع أن يثبت حكم الكفر بغير دليل شرعي، وأن لا يعلم، وأنه لم يرد في الشرع أنه من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل فيكون كافرا. هم يقولون إيش؟ بأن الصفات لا تعلم إلا بالعقل، فلم يرد في الشرع أن من لم يعلم إلا بالعقل فهو كافر، هذا لم يرد فيه الشرع. قلنا طيب الآن نرجع لمسألة الإثبات، الرازي والأصفهاني أثبت هذه الأربع صفات بالعقل وقالوا نثبتها بالعقل لأن ثبوت المعجزات يتوقف على هذه الأربع، فلا يمكن إثباتها إلا بالعقل، لو أثبتناها بالشرع لوجب الدور أو التسلسل، فقالوا ثبوت المعجزات لا، ثبوت المعجزة لا يكون إلا بإثبات إلا عن طريق إثبات القدرة والإرادة لله والحياة والعلم، ولذلك لا يثبتونها بالعقل. وأما السمع والبصر والكلام فقالوا هذا لا يتوقف على ثبوت المعجزة، فهذا لا يثبت إلا بالشرع، لابد أن يأتي أدلة شرعية في ذلك. والكلام هذا خطأ، ما يصح، لأنه مسألة الربط بين ثبوت الصفات الأربعة هذه بالعقل مع ثبوت المعجزة، هذا غير صحيح، لأن وجود الصفات موجودة قبل المعجزة أصالة، وقبل المعجزة الرسالة والرسل، والصفات هذه موجودة قبلهم. وقد لا يعرف المرء هذه الصفات، لكن عليه أيضا أن يثبت الرسالة والرسل. فإذا الجواب من وجهين الآن، بأنه لا يتراوت بين وجود هذه الصفات الأربعة وثبوتها مع ثبوت المعجزات، لأن الوجود الصفات هو سابق أصلا للرسالات والرسل. ثانيا، لو لم يعرف حتى أحد هذه الصفات فعليه أيضا إثبات المعجزة أو إثبات الرسالات والرسل. فإذا هذه، وأما الثلاث صفات الأخرى فقالوا لا تحتاج إليها المعجزة، فلا نثبتها على هذا الأساس. وأما الباقي المجموعة التي قلتها أثبتوا كالجويني وغيرهم، أثبتوا السبع صفات كلها عن طريق العقل، ولم يدخلوا فيها مسألة السمع. وهذا الكلام تأصيلا في مسألة، نبين أولا قبل أن ندخل في التفصيل كيف أثبت الأشاعرة الصفات عن طريق العقل كما قلنا. طيب، المسألة الثانية التي نتكلم عنها الآن قبل أن ندخل، أريدكم أن تستحضروا معي ما قلناه من قبل عن دليل الحوادث، لو تفتكروا دليل حدوث الأجسام أو دليل الحوادث. وقلنا بأن الأشاعرة في إثباتهم لوجود الله عز وجل قد استخدموا الدليل الذي بدأه أصالة أو استخدمه جهم بن صفوان عند مناظرته مع السمنية من أهل الهند ليثبت لهم وجود الله عز وجل، فأثبت الوجود عن طريق هذا الدليل العقلي، وهو دليل حدوث الأجسام، وكلم عنهم عن الأعراض وعن الجوهر، وأن الجسم الذي تعتريه الأعراض أو تحله هذا يحل حوادث، وما كان تحل الحوادث فهو حادث، والذي لا يحل الحوادث فهو غير حادث، فالله عز وجل هو اللي أوجد هذه الحوادث أوجد فيها هذه المحدثات، والله عز وجل لا تحل الحوادث ولا الأعراض، لأنه لو حله يكون حادثا. وعلى هذا الدليل تكلمنا عنه تفصيلا في إثبات التوحيد، ويرجع له أثبت وجود الله عز وجل، وكان أصل من أصول الأشاعرة، وقلت إن هذا أخذوه من الجهمية، وأخذته المعتزلة، وأخذته بعد ذلك حتى المتردية إلى باقي الطوائف التي سارت على هذا الأصل مع خلافهم في أمور أخرى. قلنا الآن لماذا أنا أتكلم عن دليل حدوث الأجسام الآن والحوادث؟ لأن ثمرة هذا الأصل الذي وضعوه عندهم الأشاعرة أثر عليهم في باب الصفات التي معنا الآن. فهم يقولون بأن نفي حلول الحوادث بذات الله عز وجل، قالوا ده طيب جيد، أي ما معنى هذا الكلام عندكم؟ ترجمون إيه هم؟ قالوا أي نفي الصفات الفعلية والاختيارية التي تقوم بذات الله عز وجل. ليش؟ قالوا لو أثبتنا الصفات الفعلية والاختيارية فهذا تغير، يعني كالمجيء والإتيان والغضب والمحبة والاستواء وغير ذلك، قالوا هذا يفيد التغير فيفيد حلول الحوادث فيكون الله حادث. فلم يثبتوا هذه الصفات بهذه الحجة، على أن هذا لو أثبتوها سيكون واقع فين؟ في إثبات حلول الحوادث على الله عز وجل. لذلك نفوا الصفات الاختيارية والصفات الفعلية لله عز وجل. طيب، لكن هم أقروا الصفات السبع اللي قلتها الآن، أقروا إيش؟ الإرادة والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فهم لما أقروا بهذه الصفات وجدوا أيضا بأنهم وقعوا في إشكالية. إيش الإشكالية؟ وجدوا بأن إثباتها قد يؤدي إلى إثبات حلول الحوادث إلى الله عز وجل، أو حدوث الحوادث بالله عز وجل. كيف؟ قالوا ما هو في وجود المخلوقات، مع وجود المخلوقات هتوجد إيه؟ معلومات من العلم، مرادات من الإرادة، مسموعات من السمع، مبصرات، مقدرات، وقد يكلم الله رسوله أو يوحي إليه في مسألة الكلام. فقالوا هذا الذي سيوجد مع وجود المخلوقات هذا يسمى عندهم إيش؟ حلول حوادث. قال جعلهم ينفوا الصفات الاختيارية والفعلية لأنهم قالوا بأن هذا يؤدي لحلول الحوادث إلى الله عز وجل كأنه أعراض. فقالوا إذا أثبتنا الصفات السبع وقفوا وجدوا هذه الإشكاليات موجودة بأن لابد يكون في علم للحوادث وبصر لهم مش للمخلوقات إن يبصر لهم ويسمع ويسمعهم ويعلم بوقوع أشياء منهم ويقدر لهم ويريد لهم فقالوا هنا إيش؟ هنثبت الصفات هذه السبع لكن هنثبتها مع عدم التجدد، يعني هذه الصفات لا تتجدد، صفات أزلية لله عز وجل. فيعني إيش هذا الكلام؟ يعني قالوا يعني علم أزلي، العلم لا يتجدد، لا يعلم الشيء عند وقوعه، هو علم كل شيء أزلا وأراد كل شيء أزلا وقدر كل شيء أزلا وسمع كل شيء أزلا وأبصر كل شيء أزلا وتكلم. طبعا الكلام عندهم كلام نفسي سيأتي كله، لكن قالوا إن هذا كله واقع أزليا وأنه هذا لا يتجدد، فلا يعلم علم مستقبلي، العلم كله أزلي وليست هناك إرادة مستقبلية، الإرادة كلها قديمة والسماع كله سماع قديم والبصر كله بصر قديم. فقالوا هنا الصفة لا تتجدد والنعوت لله عز وجل لا تتجدد، يعني لا يتجدد علم عند وجود هذا المعلوم، ولا يتجدد سمع عند السماع، ولا يتجدد إبصار عند السماع عند قول المرء شيئا، ولا يتجدد البصر عند فعله شيئا. قالوا هذا لا يتجدد، هذه الصفات السبعة سنثبتها لكن بهذه الأزلية بعدم التجدد. ليش؟ قالوا لو قلنا بالتجدد يبقى في تغير والتغير سيؤدي إلى حلول الحوادث لله عز وجل. انتبهوا لأن هذا مع أنهم أثبتوا السبع والظاهر عند الناس أن يقولون بالإثباتات السبع صفات، لكن هذا الإثبات سيخالف أهل السنة والجماعة كما سنبين. وهذا الكلام الذي قالوه خالف المعقول وخالف المنقول. المعقول يقول لأنهم قالوا أزلية الصفات وأنها لازمة لله أزلا وأبدا، المعقول يقول إيش؟ أن العلم بالشيء بعد وجوده ليس كالعلم بالشيء قبل وجوده. هذا معقول، العلم بالشيء قبل وجوده ليس كالعلم بالشيء بعد وجوده. وأيضا أن الله عز وجل قد ذكر في عدة مواضع في الكتاب بأنه مع إحاطته بكل شيء علما وكما سيأتي بتفصيل صفة العلم، لكنه أيضا علم في علما مستقبليا في أوقات بينها أو في أزمنة يعني بينها. فإذا السبع بالتفصيل هذه قلناها الآن، بس انضبطوا معي ما قالوه الآن على أنهم قالوا بأن سنثبت الصفات السبع هنا صفات أزلية لازمة لله عز وجل بشرط أن لا يتجدد لله شيء من هذه الصفات وأنها كلها في الأزل ذاتية لله. سنبدأ نتكلم عن الإرادة اليوم ونتكلم عن العلم، سنتكلم عن السمع والبصر إن شاء الله عز وجل. انت بين وقت أن ننتقل في الكلام وإن كنت أشك، لكن سنبين وانتبهوا معي لماذا أصلت هذا التأصيل في دليل حدوث الأجسام، لأنه أدى بهم بإثباتهم لدليل حدوث الأجسام إلى الوقوع فيما قلناه الآن حتى في الصفات المعاني السبع الذين أثبتوها. فنبدأ بالإرادة، إيش قال الإرادة عندهم؟ طبعا هم عندهم في تقسيم الصفات لما جوا يقسموا الصفات قسموا عن طريق الإثبات، طرق الإثبات، وقسموا عن حاجة اسمها المتعلق، إن كل صفة عندها لها متعلق. فيقولون مثلا أن عندهم صفة المتعلق بالممكنات، يعني إيش؟ قالوا المتعلق بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات. أنا بس أقرأها لكن أبين لكم المقصود، يعني صفة القدرة عندهم تعلقها تعلق إيجاد، القدرة بتتعلق عندهم بتعلق الإيجاد، إيجاد الشيء. طب صفة الإرادة تعلقها التخصيص. يعني إيش معنى التخصيص؟ يعني يقولون القدرة أن يوجد الشيء، الله هو الذي يريد، إن أراد أن يكون هذا ذكر أو هذه أنثى، هذا تخصيصه، أو هذا إنسان أو هذا في الحيوانات، هذا أسد، هذا عزكم الله حمار، هذا طائر. تخصيص الشيء، الإرادة عندهم تعلق أن يخصص هذا المخلوق بشيء. أراد أن يكون ذكرا خصصه ذكرا، ما هو مخلوق سيخلقه ذكر أو يخلقه أنثى، هذه الإرادة تسمى تعلق التخصيص. كما أن القدرة عندهم تعلق الإيجاد. انتبهوا لهذه الأولى والثانية اللي سنتكلم عنها. ثم عندهم السمع والبصر، قالوا تعلق بالموجودات، وهذه إشكال سنبينه، قالوا متعلق السمع والبصر بالموجودات. الحياة لا تتعلق بشيء عندهم. والعلم يتعلق بالانكشاف، متعلق العلم انكشاف الشيء، العلم عندهم يعني ينكشف الشيء. والكلام تعلق الدلالة. هذا أنا بس بنبينه أنه كلامهم لا يحتاج تحفظوه قوي، لكن هو لابد تعلموا، لأن احنا سنبين يعني إيش لما نقول الإرادة عندهم معناه التخصيص. أنه ما جاء يعرف الإرادة الآن، إيه صفة الإرادة عندهم؟ قال الإرادة صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ثاني، قالوا الإرادة صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يبقى هذا تعريف الإرادة، صفة قديمة. انتبهوا، قالوا قديمة لأن هم لابد يشترط عندهم في الصفات تكون قديمة عشان لا تتجدد شيء، لا في شيء مستقبلي على ما أصلنا في دليل حدوث الأجسام. قديمة زائدة على الذات قائمة بالذات، تخصص الممكن. هذا ما المقصود المتعلق بتاع الإرادة، إيه تخصيص الممكن، تخصيص اللي هو التخصيص ببعض ما يجوز عليه. طب كيف أثبتوا؟ أثبتوها بالسمع، بس بالعقل وليس بالسمع. قالوا الإرادة تثبت بالعقل. قالوا لا يفهم من لغة العرب مريد إلا من له إرادة. وطبعا هذا استدلال كما ساروا على الأصل اللي عندهم بأنهم يستدلون بالعقل ليس بالنقل على إثبات حتى الصفات. ثم قالوا الإرادة عندنا لها تعلق أول وتعلق ثاني، تعلق تنجيزي قديم. فانتبهوا لهذا الكلام، اللي درس معنا في الأصول حتى في غاية الأصول سيعلم يعني التنجيز والصلوحي اللي تكلمنا عنه. تعلق تنجيزي قديم وتعلق صلوحي قديم. قالوا يعني إيش؟ قالوا الإرادة عندنا تعلق تنجيزي قديم، أي أن الله عز وجل أن هذه الصفة، أنا الصفة صالحة في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلا. يبقى كله إن الله عز وجل أراد، يريد أن يقول إيش معنى الكلام، يعني بأن الإرادة ثابتة أزلا قديما عند الله عز وجل، وأن كل ما كان يريده الله أو كل ما أراده الله عز وجل أنجز في الأزل، كل الإرادات لله عز وجل أنجزت أزلا. هذا التعلق التنجيزي بأن الله قد خصص الأشياء أزلا. الله عز وجل يعلم ما ستكون عليه الأشياء بصفاتها التي تكون في الخارج، فالله عز وجل بهذا العلم وعنده الإرادة التي فالإرادة هذه حدث تعلق تنجيزي، أي أن الله قد خصص، لأن الإرادة تعلق التخصيص، خصص الأشياء أزلا بالصفات التي يعلم أنها ستكون عليها في الخارج. ثم قالوا هذا تعلق التنجيزي. في تعلق صلوحي، إيش يعني الصلوحي؟ أي أن الصفة صالحة في الأزل للتخصيص. طبعا الصلوحي هذا لا يقع فيه شيء، لكن هو قال الصفة صالحة في الأزل للتخصيص، لكن عندهم أن الإرادة التنجيز كله كان في الأزل. يبقى هم أثبتوا إيش هنا؟ أثبتوا إرادة قديمة فقط، وأثبتوا تخصيص قديم فقط في الأزل، ولم يقوموا بإثبات التخصيص الحادث. يعني أي إرادة حادثة مستقبلية أراد الله عز وجل لا يثبتونها. هو كل شيء أثبته في القديم انتهى، ما في إرادة حادثة. فهم أثبتوا إرادة واحدة فقط، إرادة قديمة أزلية، وأن الله خصص كل شيء والأشياء بصفاتها التي علم أنها ستكون في الخارج بعد ذلك. أدى ذلك لإيش؟ لأن كل ما كان مستقبلي أو حادثي أو فيه مشيئة لله عز وجل، إرادة مشيئة اختيارية، يعني كل هذا نفوه. ما هو بالبناء على دي الإرادة ينفو كل الأفعال الاختيارية لله عز وجل. الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله عز وجل قالوا هذا أمر محدث، فلو قلنا به يبقى حدث تغير، يبقى حدث حوادث أو حلول الحوادث على الله عز وجل، فيكون حادث وليس إلها. وهذا الكلام الذي قالوه يخالف العقل والشرع. نبدأ بالشرع. قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ظرفية، وعند أهل اللغة في فرق بين إذ وإذا. إذ تكون في الماضي فقط، أما إذا قالوا ظرفية تمحض الفعل الماضي للاستقبال. حتى عند اللغة إذا غير إذ، إذ تفيد الماضي فقط، أما إذا ظرفية تمحض الفعل الماضي للاستقبال. فإذا الآية أثبتت، أو الله عز وجل أثبت في الآية الإرادة المستقبلية تتعلق بمراده سبحانه وتعالى، لكن في إرادة مستقبلية. إنما أمرنا إذا أردنا، إنما أمرنا لشيء، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، إرادة مستقبلية، لأن إذا تفيد الاستقبال. يبقى هذا من الشرع، نرد من الشرع بأن الشرع جاء يبين أن فيه هناك إرادة مستقبلية. طيب من العقل نقول لهم الآن: مش أنتم أثبتتم أن الإرادة والقدرة قديمة؟ قالوا نعم. طيب وأنتم أيضا تسلمون بأن المخلوقات حدثت بعد أن لم تكن؟ قالوا نعم. نقول لهم: طب فمن الذي أوجب حدوثها في وقت دون آخر؟ ما أنتم تسلمون في إرادة قديمة وقدرة قديمة، وأيضا أن في مخلوقات، والمخلوقات دي كانت خلقت من عدم، يعني خلقت في حدث شيء أوجب حدوثها. فمن الذي أوجب حدوثها؟ إما أن نقول أن هناك سبب أوجب الحدوث، أو تقول أنه لا يوجد سبب. انتبهوا بس معي معلش. لو قلت بلا سبب فهذا لا يقبله العقل، هذا يمتنع بداهة أن يكون بلا سبب. قالوا لا، سنقول أن هناك سبب. قلنا جيد. قالوا لكن هذا السبب يرجع للإرادة القديمة. أنتوا تريد تقولوا لنا، يعني إحنا السنة تريد تسحبونا الأشعار يقولوا ذلك، أنتوا تقولوا أن في سبب، فسبب حادث. نقول لكم لا، هو في سبب جعل الخالق أو الله عز وجل يحدث المخلوقات، لكن هذا السبب أيضا بالإرادة القديمة، بالقدرة القديمة. نرد عليهم هنا بقى، نقول لهم: طيب أنتم أثبتتم أن سبب، جيد، لكن قلتم أن السبب يرجع للإرادة القديمة، هذا يستلزم أنكم تقولوا أن هذه المرادات والمقدورات كانت موجودة أزلا، وهذا لا يقول بأحد اتفاقا. يعني كأنكم تقولوا أن هذه المحدثات التي أوجدها الله عز وجل وأرادها كانت موجودة أزلا، لأن أنتم رجعتوها للإرادة القديمة، يبقى لابد تكون موجودة أزلا، وهذا لم يحدث أن اتفاقا أن يقول أحد ذلك الكلام. بأن هذه المرادات والمقدرات كانت موجودة أزلا، أو المحدثات، هذه المحدثات كانت موجودة أزلا، ده لابد لها أنها وجدت بعد من عدم. لذلك لابد، نقول بقى الثاني، لابد من وجود فعل حادث، لابد من وجود فعل، وهذا الذي نقوله بأنه هذا دلالة على إثبات الإرادة المستقبلية. إذن رددنا عليهم بالشرع، رددنا عليهم بالعقل، و بأن الشرع والعقل لا يقبل هذا الكلام الذي قالوه بأن الإرادة قديمة فقط وأنه ليست هناك إرادة مستقبلية. والصحيح عند أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل له إرادة قديمة أزلية، وأنه له إرادة مستقبلية أيضا، والعلاقة بين الإرادة القديمة الأزلية وإرادة المستقبلية ظاهر في أكثر من آية، من قوله تعالى بيان الأول، الآية الأولى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وقوله تعالى وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وقوله تعالى وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فإذا إثبات الإرادة المستقبلية لا ينافي إثبات الإرادة الأزلية. نرد على أشعار، ليش أنتوا أوقفتوا الإرادة المستقبلية؟ عندنا الإرادة المستقبلية لا تنافي إثبات الإرادة الأزلية، بل هي من لوازم ذات الله عز وجل. كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق القضاء به، وعلم أنه لابد من كونه سيقع، لا يمتنع أن يكون واقع بمشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى، كالعلم والحياة وغير ذلك. إيش الإشكال من أن الله عز وجل قد أراد هذا كونا، كأراد هذا قديما، كل هذه الإرادة اللازمة القديمة، ثم أراد عند عند عند الزمان المعين الإرادة المستقبلية لهذا الشيء، مع أنه مقدره كونا من قبل لكل شيء، لا إشكال في ذلك. لكن هو اللي منعهم كما قلت بأن يثبتوا الإرادة المستقبلية، لأنهم ظنوا بأن الإرادة المستقبلية ستستلزم ليش التغير على الله عز وجل وحلول الأعراض وتغير الصفة والنعوت، فيؤدي ذلك إلى أنه يأخذ صفة الحوادث فيكون حادثا، وهذا يرجع للأصل الباطل الذي قد أصلوه من قبل. إذن الملخص في ذلك بأن الله عز وجل، الأشاعرة يقولون بأن إرادة الله عز وجل إرادة قديمة فقط، وأن ليست هناك إرادة مستقبلية، وأهل السنة والجماعة يرون بأنه إرادة أزلية، ولا يمتنع ذلك من وجود الإرادة. الكلام أدى إلى أنهم نفوا الصفات الاختيارية، وسيأتي كذلك في العلم، سنبين نفس الإشكال في العلم عندهم، لكن نفوا الصفات الاختيارية والصفات الفعلية، فنفوا الاستواء والمجيء والغضب والرضا، ونفوا في نفس الأصل هذا الكلام في الصفات السبع، وهو التجدد هذا أو التغير على قولهم، الذي فيه المشيئة، إرادة المشيئة عند زمان معين أو العلم وغير ذلك. الصفة الثانية ندخل فيها الآن صفة العلم. هم أثبتوا العلم، لكن أيضا وقعوا في إشكالية العلم بالمستقبل. الأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون في العلم، في صفة العلم، يقولون علم ما كان، علم ما سيكون، علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. العلم محيط لله عز وجل، العلم لله عز وجل بالأقسام هذه الثلاثة. لكن حدث في مسألة تعلق العلم بالمستقبل أقوال ثلاثة عند الناس في مسألة علم الله عز وجل وتعلقه بالمستقبل. تجد طائفة قالت أن الله عز وجل يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، وهذا تعريف العلم عند الأشاعرة، علم قديم لازم لذاته، فقالوا الله يعرف المستقبل بعلم قديم لازم لذاته، ولا يتجدد هذا العلم عند وجود المعلوم، لا يتجدد أنا آسف، عند وجود المعلوم صفة العلم لله عز وجل. يبقى أثبت أن يعلم المستقبل، نعم، بس يعلمه أيضا بعلم أزلي قديم، وهذا العلم هذه الصفة لا تتجدد عند وجود المعلوم، اللي يتجدد التعلق فقط بين العلم والمعلوم، لكن الصفة نفسها أو النعت لا يتجدد. من الذي قال هذا القول؟ الصفاتية من الكلابية والأشاعرة، وأيضا بعض الأصحاب في المذاهب الفقهية، مش من أئمة المذاهب، بعض الأصحاب عند مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد من أهل الحديث قالوا بهذا القول، هم من الفقهاء يعني الذين ساروا على عقيدة الأشاعرة في ذلك أيضا. فقالوا إيش؟ بأن العلم يعني الله جل يعلم المستقبلات، ولكن بعلم أزلي قديم، ولا يتجدد، انتبهوا، لا يتجدد الصفة أو هذا النعت أو هذه الصفة عند وجود المعلوم. القسم الثاني الذين نفوا العلم المستقبل لله عز وجل، وهؤلاء القدرية الذين يدرسوا القدر، قدرية النفاة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يفعلونها، فقالوا لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها، وهذا قلنا غلاة القدرية الذين نفوا العلم، ولا كفروا أهل السنة جميع الطوائف، يعني أهل السنة الجماعة والأشاعرة كفروا الذين قالوا بغلاة القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل، وثم الغلاة في القدرية نفوا العلم بأن الله لا يعلم المحدثات إلا بعد وقوعها. القول الثالث في مسألة العلم المستقبل، مستقبلات، أن الله عز وجل يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين وجودها، وقلنا أن هذا قول السلف أو قول أهل السنة والجماعة، بأن الله عز وجل يعلمها قبل حدوثها لعلمه الأزلي، ويعلمها بعلم آخر حين الوجود. يبقى الفرق بين أهل السنة والأشاعرة في صفة العلم إيش؟ إن الأشاعرة يقولون هو يعلم المستقبل لكن بعلم قديم أزلي، ولا يتجدد هذا العلم والذي الصفة عند وجود المعلوم. أهل السنة والجماعة يقولون لا، يعلم بعلم قبل الحدوث وبعلم آخر عند الوجود. إذن الأشاعرة يقولون إيش؟ أن لا يتجدد عند وجود المعلومات صفة ولا نعت بناء على ذلك. ليش؟ بناء على نفيهم لحلول الحوادث. فانظر، أنا أكررها عشان المسألة يعني تثبت، بأن حتى في الصفات السبع الذين يقولون بأنهم يثبتونها عندهم إشكالية كبيرة جدا في أنهم أيضا نتيجة لقولهم في دليل حدوث الحوادث والأجسام، حدوث الأجسام، ف قالوا لأن لو أثبتنا بأن هناك علم قديم ثم علم آخر يتجدد عند حدوث عند وجود المعلوم، فهذا يستلزم التغير في ذات الله عز وجل، فالتغير يكون من صفات الأجسام والحوادث، فلو قلنا بذلك يبقى الله عز وجل حادث. وأصل هذه مسألة التغير هي أصلا أخذوها من الفلاسفة، هم الفلاسفة الذين قالوا هذا الكلام، قالوا العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بالشيء غير علمه بأنه قد كان، يعني كانوا يريدون أن يقولوا إيش؟ بأن التغير هذا معناه كأنه علم شيء لم يكن يعلمه، هذا خلاصة ما قالوه في التغير الفلاسفة الذي أخذوه منهم بعد ذلك الأشاعرة، بأن لو قلنا بالعلم المتغيرات هيستلزم أنه علم الشيء الذي سيكون، أو علم شيء سيكون غير علمه الذي قد كان، فيظنون من هذا فيه نسبة الجهل على الله عز وجل وحشاه ذلك، فقالوا إذن هذا لو أثبتناه سيكون من قيام الحوادث. وشبهة التغير انهم اصلا جعلوا الصفات من الاعراض التي تحل بالحوادث، لذلك هو نفوا كل الصفات الاختيارية يعني والفعلية فجعلوها من دليل الحوادث، وهذا اصلا مقدمة باطلة، لان احنا لا نوافقهم على ان الصفات وتجدد الصفات هذه او غير ذلك تكون من الحوادث اصالة، لكن هم وضعوها مقدمة ثم ساروا عليها بعد ذلك. يبقى سبب هذا الدليل حلول الحوادث، ولكن الشرع جاء يبين بأن الله عز وجل يعلم مكان أزلا، وأيضا له علم عند وجود المعلوم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقالوا تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالآيات التي قرأناها الآن فيها قوله تعالى: إلا لنعلم وحتى نعلم، وأيضا من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأخبر الله أنه سيرى أعمالهم. فهذه الآيات التي بيناها أخبر بها الله عز وجل في كتابه الحكيم بأنه أعلم ما يعلم ما سيكون، وهذا لا ينافي بأنه قد قدر مقادير الخلائق كلها وكتبها وعلم ما سيكون إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة وحتى يدخل وعلمه. فهنا هذه الآيات تبين أنه حتى نعلم، لنعلم ليعلم أن هذا علم غير العلم القديم الأزلي، علم عند الوجود. حتى ابن عباس رضي الله عنهما قال في التفسير: إلا لنعلم أي لنرى، وفي رواية لنميز. لذلك أقوال المفسرين في هذه الآيات: لنعلم أي لنرى ولنميز، أو هذا التفسير عندهم، وقالوا: لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان يعلمه أو بعد علمه سبحانه وتعالى أنه سيكون. يعني هو علم بأنه سيكون ثم وعلمه بعد أن كان موجودا. وقالوا: لأن الحكم للعلم به بعد وجوده ليش؟ ليوجب الثواب والعقاب. فالله عز وجل يعلم أن هذا سيكون، لكن لما كان ووجد فعلم علما بوجوده ليحدث الحكم بالثواب والعقاب على ذلك. أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذن العقل والقرآن يدل على علم الله عز وجل، علم ما كان أزليا وعلم ما يكون عند وجوده، وهذا علم زائد كمال على كمال، لا كما ظنهم بأن هذا علم بعد جهل، هذا علم زائد كمال على كمال. ولا إشكال، حتى قولوا تغير، قولوا حلول، قولوا ما تقولون، المهم أننا معناها إيش في الكتاب والسنة، معناها هذا دل على كمال الله عز وجل من غير نقص، وهذا وقد جاءت الكتاب والسنة يبين ذلك بأن الله عز وجل يعلم ليرى ويميز ويحكم ويثيب ويعاقب. إذن ضل أيضا هنا في هذه الصفة الأشاعرة في إثباتهم للعلم، وجعلوا العلم فقط أزلي قديم لا يعلم الله عز وجل ولا يتغير الصفة، أيضا فرارا من مسألة دليل الحوادث. نتكلم عن السمع والبصر. يبقى هذا تكلمنا عن الإرادة، تكلمنا عن العلم، نتكلم عن السمع والبصر في إثبات صفة السمع والبصر عند الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا السمع والبصر، بل بعضهم قرر أن هذا من المعلوم الديني بالضرورة، مسألة السمع والبصر، وهذا جيد للنساء قالوا ذلك. لكن هم يقولون إيش؟ أن السمع والبصر، انتبهوا بقى، صفتان زائدتان عن كونه عالما، وهذه مهمة، لأن عندهم في المذهب هذا المشهور، بأن يقولون السمع والبصر صفتان زائدتان عن كونه عالما، لكن يحصل بها انكشاف أكبر من انكشاف العلم، لأن العلم متعلق عندهم الانكشاف. وهذا المشهور حتى ننصف في قولهم، بس إجمالا لما نأتي للتفصيل سنبين أنهم يريدون يجعلون السمع والبصر صفتان زائدتان عن العلم، مغايرتان يعني المفترض، وهذا المفترض أن يكون. وبعض الطوائف عندهم قالوا أن صرفوا السمع والبصر إلى العلم، فكأنه عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، ولم يغيروا بين السمع والبصر وبين العلم. وهذا القول نسب إلى أبو الحسن الأشعري، والإيجي أيضا. بأنه كأنه لا يحمل على أقول أحد الأقوال له، حتى نسب لي وجماعة من الأشاعرة أيضا. لكن المشهور عندهم أن السمع والبصر صفة مغايرة عن العلم. طيب، وعندهم قول بأنهم هي أيضا لازمة العلم، وحتى الذين قالوا أن صفة زائدة سنبين بأنهم لم يخرجوا عن مسمى العلم فيها أيضا. اختلفوا بعد ذلك، يبقى الأول بينا بأن السمع والبصر صفتان زائدتان عن العلم، والبعض قال إن هي متعلقة العلم، لكن أخذنا بالمشهور. اختلفوا إيش متعلق السمع والبصر. لو تذكروا في التقسيم في أول الكلام، أنا قلت عندهم متعلق السمع والبصر الموجودات، وهذا إشكال، يعني السمع والبصر متعلق كل موجود. فاهمين يعني كل موجود؟ طبعا أخرجوا المعدوم والمحال، لكن كل موجود معناه إيش؟ معناه أن كل موجود يجوز أن يكون مسموعا ومبصرا، مبصرا ومرئيا، مسموعا ومرئيا. يعني كأنهم يقولون إيش؟ بأن الله عز وجل يسمع الأصوات ويسمع الذوات، ما هو قالوا كل موجود ويبصر الأصوات كما يبصر الذوات. فهمتم يعني إيش المتعلق كل موجود؟ قالوا كده، متعلق السمع والبصر كل موجود، بس ده خلاف عندهم، لأن عندهم قول آخر بأن متعلق السمع المسموعات ومتعلق البصر المبصرات. لكن عندهم قول، وقلنا هذا القول الذي أنه كل موجود منسوب لأبي الحسن الأشعري. يسمع المسموعات ويسمع أيضا الذوات، يسمع الألوان ويسمع الذوات، ويبصر الأصوات كما يبصر الذوات والألوان. وهذا الكلام طبعا ما يقبله العقل، لكن عندهم قول آخر يقولون يسمع المسموعات ويبصر المبصرات أو المرئيات. طيب، الذين قالوا بقى، من نرجع للذين قالوا بأن السمع والبصر متعلقهم، قالوا لأن عندهم قول معلوم السمع والبصر أيضا من العلم، أو هو قال يسمع سميعا بصيرا كونه عالما، يعني عالما بالسمع والبصر. وهذه طائفة، قلت الجرجاني والإيجي وبعض ونسب أبو الحسن الأشعري، إن السمع والبصر كونه عالما، فقالوا حتى عالما بالمسموعات، عالما بالمبصرات، فالجعل السمع والبصر ليس صفة زائدة ولا صفة حقيقية، لا، ده جعلوها كالعلم وانكشاف أكثر بس في العلم. وهذا يخالف، يعني ما جعلوا السمع والبصر يخالف العلم كصفة منفكة، السمع وحده والبصر لا، وهذا طبعا كلام باطل عقلا وشرعا، لأنه موجود عندهم، لأن كل عاقل يدرك أن الأصم يعلم لكنه لا يسمع، ويدرك أن الأعمى يعلم لكنه لا يبصر. فهذا خلاف هذا، بل جاء القرآن سبحان الله عز وجل في القرآن وبين هذا بين غير ذلك، ففرق الله عز وجل في سورة البقرة في نهاية السورة 137، قال وهو السميع العليم. يبقى السميع غير العليم، فكيف يكون السمع أو البصر من العلم؟ وأيضا من قوله تعالى يا الذين إن الله، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أن قال وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إلى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. ففرق الله عز وجل بين السمع وبين البصر. وأصرح من ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية، قال لما سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تلا علينا هذه الآية، وضع إبهامه على أذنه والذي تليه يعني السبابة على عينيه. لما قال الله عز وجل إنه كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه النبي صلى الله عليه وسلم على أذنه ووضع الذي تليه على عينيه، فأشار إلى الأذن والعين تحقيقا للسمع والبصر، ولأنهم محل السمع والبصر. وطبعا هذا لله المثل الأعلى، لكن نقول هنا أفاد ذلك إيش؟ على أن الله عز وجل لما وصف نفسه أنه سميع بصير، أن الصفة لها معنى أم لا؟ لا يكون يعلم المعاني، بل النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه والذي تليه على عينيه، أشار إلى المحل هذا عند المخلوقين ليفيد الصفة، معنى الصفة. فدل ذلك على أن المعنى للسمع والبصر معنى زائد غير العلم، وأن معنى زائد عن العلم. طب قلنا لهم لماذا أيضا تجعلون السمع والبصر من العلم؟ قالوا ذلك فرارا من التشبيه. لو أثبتنا السمع والبصر سنقول شبهنا فجعلوه من العلم. قلنا لكم فررتم من التشبيه ووقعتم في أشد ما منه، فهو أنكم وصفتهم بالعدم، وصفتم الله عز وجل، أسأتم إلى الله عز وجل، فأنكم لم تثبتوا له ولا سمع ولا بصر، فشبهتموه والعياذ بالله بالأصم الذي يعلم ولا يسمع، وبالأعمى الذي يعلم ولا يبصر، تعالى الله عما يقولون. هذا لمن قال من قال إن السمع والبصر من العلم أو زائد عن العلم قليلا أو متعلقه العلم. طب الذين قالوا سمع والبصر غير العلم زائدتان عن العلم، للأسف عند التفصيل في كلامهم كما سيأتي معنا الآن تبين يظهر لنا بأن هذا كلام مجمل فقط، ما عندهم غير إن السمع والبصر يحدث به انكشاف أقوى من العلم فقط، لكنه عند التفصيل في كلامهم لا يظهر التحقيق في التحقيق لا يظهر بأن هناك فارق بين السمع والبصر عن العلم عندهم. طيب التي معنا الآن في إثبات من السمع والبصر، قالوا إيش؟ قالوا أيضا السمع والبصر صفتان ذاتيتان أزليتان. انتبهوا بقى لأن ده يرجع لنفس ما قالوه في الإرادة وفي العلم. السمع والبصر صفتين جاءهم، السمع والبصر صفتان أزليتان. يعني إيش؟ سمعه أزلي لا يتجدد، بصره أزلي لا يتجدد. يعني أن الله عز وجل سمع جميع المسموعات من الأصوات والكلام أزلا، وأنه رأى جميع المرئيات أزلا، ولم يجعلوا له رؤية اختيارية أو سمع اختياري. ليه؟ قالوا لا يسمع الصوت عند صدوره، ولا يرى المبصر عند وجوده. ليه؟ قالوا يكون محلا للحوادث فيكون حادثا، نفس ما قالوا في الإرادة والعلم. فجعلوا السمع أزلي كأنه سمع كل شيء قديما، ورأى أبصر الله عز وجل كل شيء ما سيكون قديما، ولم يجعلوا له تعلق بالسمع بالمشيئة أو عند سمع عندما يأتي، يعني لما يتكلم العبد، لما كأن ينكرون أن أن أن أن مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سيدة عائشة رضي الله عنها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وأنا لا أسمع ما تقول، والله عز وجل أنزل قول قد سمع الله قول التي تجادلك، تحقيقا قد سمع لما جاءت المرأة. كلامهم يقول بأن الله سمع كل شيء أزلا. طب كيف والمرأة جاءت في هذا الوقت وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع الله وأنزل الآيات؟ وطبعا سيأتي الكلام لما كلم الله، لما جاء موسى إلى الجبل وكلمه الله عز وجل، فكيف يكون الكلام وسمع الله عز وجل كلام سمعا قديما؟ وهذا الكلام من أصولهم في إثبات صفة السمع والبصر، أن يقولوا صفتان أزليتان قديمتان سواء السمع والبصر. قالوا لو أثبتنا هيحدث التغير، والتغير في صفة الله محال لأنه يكون محلا للحوادث. قال الغزالي في ذلك إيش؟ وسمعه منزه أن يتطرق إليه الحدثان، ومهما نزهت السمع عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات وقدسته عن أن يسمع بأذن أو آلة وأداة، علمت أن السمع في حقه عبارة عن صفة يكشف بها كمال سماع المسموعات، ومن لم يدقق نظرا فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه، فخذ منه حذرك ودقق فيه نظرك. فهم قالوا هذا الكلام في السمع والبصر، بس المشكلة لما قالوا هذا الكلام وقعوا في إشكالية. إيش الإشكالية اللي وقعوا فيها؟ قالوا السمع قديم والبصر قديم، طب المسموعات والمبصرات اللي سمعت وأبصرت وبصرت أبصر بها يعني رآها، هيقع في أحد محالين الآن اللي عندهم لوازم لابد نلزمهم بها. لما قلت بأن السمع قديم والبصر قديم، يبقى معنى ذلك أن المسموعات والمبصرات قديمة، الشيء اللي سمع واللي أبصر قديم، وهذا معلوم البطلان، لأنك ستكون إيش؟ إن المسموعات التي سمعت من المحدثات والمرئيات قديمة، قديمة بقدم الصفة لله عز وجل وقدم ذات الله عز وجل، وهذا كلام لازم باطل. أو أن الله عز وجل أو أن السمع والبصر تعلق بمعدوم، ولو قلت هم مش موجودين، المسموعات دي والمرئيات غير موجودة، يبقى تعلق السمع بمعدوم، فيكون الله عز وجل وحشاه ذلك سمع معدوما وأبصر معدوما، وهذا محال وأيضا لا يقبله أي عقل. يبقى لما قالوا هذا الكلام ألزموهم أهل السنة بإيش تاني؟ لما قالوا بأن السمع قديم والبصر قديم وأزلي، وأن لا يحدث سمع متجدد ولا بصر متجدد ولا عند حدوث السمع ولا البصر، قالوا طب الآن إما أنك تقول بقى بهذه المسموعات وهذه المبصرات، المبصرات قديمة بقديم الصفة، وهذا بطلان لأن جعل المحدثات قديمة، أو تقول بأن السمع والبصر تعلق بمعدوم لأن المحدثات ما كانتش موجودة، وهذا باطل، كيف يتعلق بمعدوم؟ طب هيخرجوا من الكلام ده زي الأشاعرة؟ أرادوا أن يخرجوا. بعضهم قال أجوبة، حاولوا يجيبوا عن ذلك إيش هيفعلوا فيه، قالوا بأن الله تعالى، انتبهوا، كان مستعدا في الأزل للسمع، كان مستعدا في الأزل للسمع، لكنه لم يسمع بالفعل إلا بعد الخلق. وهذا الكلام قاله الرازي، إن السمع والبصر صفتان مستعدتان لإدراك المسموعات والمبصرات عند وجودها، لكن هذا الكلام مصيبة، لأن هذا الكلام معناه هو كلام المعتزلة، أن الله كان معطلا عن كماله وهو كونه سميعا بصيرا دهورا أو أزمنة، ثم في وقت ما سمع وبصر. وهذا الكلام هم كانوا أصلا بيقوموا على المعتزلة بهذا الكلام، فهذا الجواب يرجعهم لقول المعتزلة، لأن الحق أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الخلق أصلا، بل يزل خالقا، فكل مخلوق قد خلق الله عز وجل قبله مخلوق، لذلك الله عز وجل يزل سميعا بصيرا. فهذا الجواب يوقع في إشكالية بأن الله كان معطل عن السمع والبصر ثم أصبح سميعا بصيرا، وكل هذا وقعوا فيه أنفسهم ليش؟ عشان مسألة حلول الحوادث والتغير. فقالوا هذا إيش؟ لكن نحن نقول أن السمع والرؤية موجودين وقائمين بذات الله عز وجل، وهم صفتان فعليتان لله عز وجل. فهو يسمع الصوت عند حدوثه، ويرى الشيء عند وجوده، وأصل الصفتين قديمتين أزلتين، فلم يزل الله سميعا بصيرا. وهذا الكلام الحق لابد أن يقولوه، دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في القرون الخيرية على أن الله سميع بصير، وأن السمع والبصر لا يمكن يتعلق بمعدوم. هذا رد على القلوف الأول. فإذا رأى الأشياء، إذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وهذا لابد أن يحدث مع علمه سبحانه وتعالى وسمعه. يبقى نثبت أصل الصفة كسمع وبصر أزلية لله عز وجل، لكن يتجدد السمع والبصر بأفعال المخلوقين. قال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فعل مضارع، فسيرى ايش هيوردوه فين؟ فسيرى. قل اعملوا فسيرى. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون. لام كي ننظر تقتضي ان ما بعدها متاخر عن المعلول. فالله عز وجل نظروا كيف يعملون بعد أن جعلهم خلائف، جعلهم خلائف ثم نظر، فكيف يكون البصر قديم؟ والمرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، نزل قوله تعالى: قد سمع الله قولا تجادلك. متى سمع قولها سبحانه وتعالى؟ حينما جاءت تشتكي. هل يمكن أن يقال بأنه سمعها من قديم؟ يبقى هذا القول الأول باطل عندهم. أرادوا بجواب ثاني الذي أدى لنا أن نقول بأن حقيقة السمع والبصر عندهم هو العلم. لأنهم قالوا إيش في جواب ثاني لهم؟ قالوا: نقيس السمع والبصر على العلم الذي تكلمنا عنه من قبل في تعلق العلم القديم بالمحدثات، كما صح أن الله عز وجل تعلق علمه القديم بالمحدثات قبل وجودها، كذلك تعلق سمعه وبصره بالمحدثات قبل وجودها. يبقى هنا القول بتاعهم ايش هيظهر لنا؟ ايش؟ انه ادخلوا السمع والبصر كالعلم. يبقى حقيقة اثباتهم للسمع والبصر ليس كأهل السنة والجماعة، ده هو يقرب من اثباتهم للعلم، جعلوه كالعلم. حتى الأميدي قال: تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما الحادثة لا يتقارب متعلقاته الحادثة. فإذا الجواب الثاني يبين بأن حتى من قالوا السمع والبصر صفتان مغايرتان للعلم، لا، لما ضيق عليهم فيما قالوا بأن السمع قديم والبصر قديم ولا يتجدد، قالوا أنه تعلقه كتعلق العلم. يبقى السمع والبصر عندهم في معنى العلم، وهذا حقيقة المذهب. طبعا الذي قالوا بأن السمع والبصر يتعلق بكل موجود، هذا ما يقبله عقل، اللي قلناه في الأول، يعني مسألة أيضا في السمع. قالوا كل موجود يعني إيش؟ كل موجود يعني يسمع المسموعات ويسمع المرئيات، يعني يسمع السواد والبياض، وعكسه يبصر الأصوات أيضا. فما يصح أن يقول يتعلق بكل موجود، ويقال يتعلق بالمسموعات يتعلق بالمبصرات، وهذا الكلام أيضا عندهم مقرر. فكلامهم لا يقبله العاقل أصلا في هذه المسألة. طيب، هنا نختم باللوازم، مهمة جدا، حتى بلوازم نلزم بها الأشاعرة في إثباتهم للسمع والبصر، وبيان أنهم أيضا ساروا في السمع والبصر كالعلم والإرادة بأنهم جعلوا أزلي قديم فقط، ولم يتجدد عندهم لا علم ولا يتجدد لا إرادة ولا سمع ولا بصر، وكل هذا ظن منهم فرارا من إثبات الحوادث على الله عز وجل، عدم إثبات الحوادث. لكن هناك لوازم لما جم يثبتوا السمع والبصر. قلت بأن الرازي والأصفهاني لما لما أراد أن يثبت السمع والبصر أو أثبت أربع صفات بالعقل وثلاث صفات ومنهم السمع والبصر والكلام بالشرع أو بالنقل أو بالأدلة السمعية، الرازي والإيجي والدرجاني والسنوسي والبيجوري أيضا قولا أثبتوا هذه الصفات الثلاثة بالأدلة السمعية. والعجب هنا بقى أنكم أثبتتم هذه الصفات الثلاثة بالأدلة السمعية النقلية الظنية عندكم، وأنتم تقولون لا يستدل بالأدلة النقلية على أصول الدين، على مسائل أصول الدين. فأنتم تقولون الأدلة الظنية في قضية لا تقبل إلا بالقطع، الأدلة القطعية. وهذا اضطراب منكم، اضطراب، لأنكم أصلتم من أصولكم بأن تثبت أصول الدين والقضايا العقلية بالأدلة النقلية بالأدلة القطعية، وهي العقل عندكم، بالأدلة الظنية. فلماذا لم تثبتوا الباقي هكذا؟ لذلك الأمدي لم يرضى بذلك، عاتب الأصحاب على ذلك، كما نقل في كلام، عاتب الذين أثبتوا السمع والبصر بالأدلة السمعية، وقال يعني هم كانهم يعاتبوا على أنهم قالوا ربما استند بعض الأصحاب هنا إلى السمعيات دون العقليات، والمحصل يعلم أن كل ما يتمحل من ذلك فهو خارج عن قبيل الظنيات والتخمينات، وذلك لا مدخل له في اليقينيات. ولكن قال ربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة وهي غير مفيدة لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين. والتمسك بهذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع. يعني هم خالفوا، هو مش خالفوا، هو الصحيح أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن خالفوا الأسس التي بنوا عليها المذهب بعضهم، فإنهم يثبتون بالعقل ليس بالنقل إثباتا، وجاءوا هنا فأثبتوا هذه الصفات الثلاثة بالأدلة النقلية الظنية عندهم، وهذا اضطراب عندهم في الأسس. وبعضهم لما جاءوا يستدلون يثبتون السمع والبصر وهذا لازم ثاني، يا ليتهم في اللازم الأول قد ساروا في كل الصفات على ذلك وأثبتوا كما أثبت السنة والجماعة بالأدلة النقلية ولم يشترطوا الأدلة العقلية فقط. لكن أيضا في بعضهم الذين أثبتوا قالوا ليش؟ قالوا لأنه علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى الاستدلال عليه كما هو في حق الضرورات الدينية. يعني قالوا في السمع والبصر في إثباتهم قالوا علم بالضرورة، لقلت هذا الكلام في أول الكلام عن الصفتين عشان أبين، لأن هذا سنحتاج إليه في اللوازم، قالوا علم بإيش؟ بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى الاستدلال عليه كما هو حق سائر الضرورات الدينية. يعني رأوا بأن إثبات السمع والبصر علم معلوم بالضرورة، دي بالضرورة فلا يمكن إنكاره ولا تأويله. قلنا لهم جاءت صفات أخرى الأدلة فيها أكثر مما جاء في السمع والبصر في الكتاب والسنة كالنزول والمحبة والوجه والعلو، ومع ذلك لم تقولوا هذا الكلام وتثبتونها، بل نفتوها وأنكرتوها أو أولتموها وحرفتموها. فلو قلتم هذا الكلام طردا أو مضطرادا على باقي الصفات لأثبتتم باقي الصفات ولم تؤولوا، كما قلت في السمع والبصر قلتم قلوه في باقي الصفات، لكن هذا اضطراب وتناقض. أيضا مسألة أخرى نلزمهم بها، اتفق الأشاعرة هم يقولون بذلك بأن السمع والبصر من صفات الأجسام، من صفات الأجسام السمع والبصر، طبعا مش في حق الله، هم يقولون أن السمع والبصر من صفات الأجسام. طيب أنتم قلتم بذلك أن السمع والبصر من صفات الأجسام على القاعدة عندكم أنها تكون مهمة للتشبيه، بأنكم ما دام هي من صفات الأجسام يبقى السمع البصر موهب للتشبيه، وكمان كباقي الصفات اللي انتم قلتم هي مهمة للتشبيه فيمكن نقبلها، كالوجه واليد والساق والعين وغير ذلك، والقدم والأصابع. لذلك تجد عندهم لما يثبتون السمع والبصر يسارعون في كلامهم بأن ينفون أن يكون هناك جارحة للسمع أو صماق أو حدقة بالبصر أو غير ذلك. فنقول لهم الآن، أنتم لما قلتم لهم صفات الأجسام ومع ذلك أثبتتموهم لله عز وجل، طب ما الصفات الأخرى أيضا عندهم من صفات الأجسام، لماذا لم تثبتونها لله عز وجل كما أثبتتم السمع والبصر مع الخلل اللي في إثبات السمع والبصر كما بيناه؟ لكن سنقول لكم أيضا إلزامات أخرى في هذه المسألة. أنتم مش أثبتتم السمع والبصر، طيب، وقلنا أنها من صفات الأجسام وأنها مهمة للتشبيه، فأنتم على أصولكم إما أنك تؤولوا أو تفوضوا في السمع والبصر، يعني على الأسس اللي عندكم في أن كل ما كان موهم التشبيه كما قال في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه بمعنى الكلام، فأوله فوضه أو أوله ورم تنزيها. وهذه الصفات، صفة السمع والبصر من صفات الأجسام ومهمة بالتشبيه، فأنتم إما تؤولوا كنتم على أصولكم أو تفوضوا. فلابد تؤولوا السمع والبصر كما أولتم العين واليد والوجه، لكن أنتم لم تؤولوا، هذا تناقض منكم، لأنكم قلتم أي صفة تكون في الأجسام مهمة للتشبيه، فأنتم الآن ولم تؤولوا، تناقض عليكم في التأويل. أما المفوضة الذين قالوا نفوض المعنى، فأنتم تقولون بأنكم تفوضوا أصل السمع والبصر، فكل معنى للسمع والبصر لا تثبتونه، تقولون اليد يد ما نعلم، لا يعلم تأويل إلا الله، الوجه وجه نقوله، القدم الساق كذلك لابد أن تقولوا عندكم في التفويض بالسمع والبصر هكذا، وليس هناك معنى للسمع والبصر عندكم طردا على قاعدتهم، لأنكم قلتم الصفات المهمة للتشبيه نفوض المعنى نثبتها مع تنزيهها حتى لا يكون تكون من سمات الحدوث، وأنتم هنا غضبتم الطرف عن السمع والبصر وأثبتتموه وأثبتتم لها معنى، فأيضا أنتم تناقضتم لما جئتم أهل السنة لم يثبتون النزول والقدم فقلتم مشبهة، طب أنتم أثبتتم السمع والبصر. فالخلاصة عندكم الآن أنتم في طريقين، إما أنكم تتخلوا عن إثبات هذه الصفة، صفتين السمع والبصر، تتخلوا عنها ولا تثبتونها وتكون خالفتم المسلمين بل الرسل وأتباع الرسل بأن الله ليس بسميع ولا بصير، أو تتخلوا عن أصولكم الفاسدة في التأويل وفي التفويض، لأن الاثنين صفات مهمة للتشبيه، فتتخلوا عن التأويل الذي قلتم به لأنكم تخليتم عنه هنا في السمع والبصر، أو وتتخلوا أيضا عن التفويض الذي أنكرتم به المعنى، أو أنكم ترجعون لأهل السنة والجماعة فتقولون نثبت القدر المشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق، سمع وسمع وبصر وبصر ووجه ووجه ويد ويد وساق وساق وقدم وقدم وإصبع وإصبع وغضب وغضب ومحبة ومحب ومحبة، كل هذا تثبتون القدر المشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق ولا محذور، لأن في قدر مشترك وفي قدر مميز يفرق بين الخالق والمخلوق، وفي قدر مشترك في الأصل ما عندكم غير ذلك، ما عندكم غير ما قلناه هذا. نختم أيضا في اللوازم، لأن الرازي وغيرهم لما جاء يثبت السمع والبصر أثبتوا أيضا من دليل صفات الكمال، من دليل الكمال اللي هو إيش، كل ما كان كمالا دليل الكمال في المخلوق فهو من باب اولى ان يكون كمالا لله عز وجل ما لم يكون فيه اي نقص من وجوه النقص. فاثبت السمع والبصر من هذا دليل الكمال، وهذا دليل على السنه والجماعه، وان كانوا لا يسيرون عليه، لذلك اردنا ان نلزمهم به. انتم اثبتتم السمع والبصر كما قال الرازي بانه من دليل بسبب دليل الكمال، فما كان كمالا لان المخلوق الذي يسمع ويبصر ده كمال، فمن باب اولى ان يكون كمالا لله عز وجل. ودليل الكمال انه كل ما كان وكمال في حق المخلوق من باب اولى ان يكون كمالا لله ما لم ياتيه لم يعتريه وجه من وجوه النقص. فنقول له بهذا الدليل اثبتوا به السمع والبصر نلزمكم ان تثبتوا بباقي الصفات. فالمحبه صفه كمال، ومن يحب اكمل ممن لا يحب، والرحمه صفه كمال، ومن يرحم اكمل من لا يرحم، والحكمه صفه كمال، ومن له حكمه اكمل ممن فاقد الحكمه، والعلو صفه كمال، والعالي اكمل من السافل، وهكذا. فإن التزمتم بهذا اللازم فسيروه على باقي الصفات تكون وافقتم أهل السنة والجماعة في ذلك. والله المستعان. نقف عند صفة الكلام، لأن احنا انتهينا بفضل الله الآن من الإرادة والقدرة والسمع والبصر. نجعل الكلام لها يعني إن شاء الله غالبا تكون الأسبوع القادم بإذن الله، حتى نحاول ننتهي من الصفات ثم نستريح كده أسبوع، ندخل بعد ذلك في الـ عندنا مازال الإيمان والقدر، لكن ما أدري، نحاول إن شاء الله الأسبوع القادم نكون انتهينا من الكلام في آخر الصفات السبع اللي هي المعاني التي هي أساس الصفات التي أثبتوها، ثم سنبين لو هناك أي مسائل أو مباحث أخرى في باقي الصفات. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. ما أدري، أنا أعتذر لكم عن قد يكون التسجيل اليوم تقطع، لكن الله المستعان. لو في اسئله ممكن نستقبل اذا كان في وقت لكم، او الا نختم خلاص، او اختمنا بالفعل يعني. طيب جزاكم الله خير.